يقول: عملت في مكة مدة قصيرة، وفي يوم نويت العمرة وذهبت إلى ميقات السيل وأحرمت وصليت ركعتين للإحرام، وبعد خروجي من المسجد اتصل بي مديري وسألني عن مكاني، فأبلغته فقال لي بأنه يريد مني أن أذهب معه إلى الطائف لأنه لا يعرفها، فقلت له بأنني أحرمت، فقال: اذهب معي بإحرامك فإنك لن تنزل من السيارة ولن يستغرق منك إلا ساعة، وارجع وكمل العمرة وليس عليك شيء، هل هذا صحيح؟ الجواب: الشخص إذا أحرم يلتزم بمقتضيات الإحرام، فلا يحرم من الميقات ثم يرجع إلى البلد، بلد مثلا الرياض ولا بلد الطائف، ولا ما يرجع، يذهب إلى مكة. لكن إذا كان هذا الأمر وقع فعليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه، وبالله التوفيق.